الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. وكذلك من الأخطاء التي يعني عند الجماعات الجهادية في قراءتها للواقع هو قراءتهم لحجم الشيعة في الأمة كقوة عقدية ونفوذ سياسي ودول وميليشيات وتحالفات عسكرية واقتصادية وأمنية مع كبار دول العالم كروسيا والصين. وهذا الأمر يعني التيار الجهادي، نحن عندما نتكلم ليس بالضرورة أن يكون جميع أقسام التيار الجهادي كان عندهم هذا الأمر، ولكن التيار الجهادي كان عنده هذه النظرة وإشكالية كبيرة جدا في تقدير حجم الشيعة في الأمة. ولذلك أن نحن عندما يعني ننظر مثلا إلى إلى إلى حجم الشيعة عند مثلا رجل مثل أبو مصعب الزرقاوي، مثلا طبعا أبو مصعب الزرقاوي كان يعتبر رأس حربة التيار الجهادي في العراق وأبرز الشخصيات الجهادية ما بين 2004 و 2006 إلى أن يعني قتل 2003 يعني إلى حد ما، ولكن في ما بين 2004 عندما اشتهر وصار يعني تنظيم أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وبين 2006 وخصوصا يعني هذه الفترة يعني تعرفون أنه هو الذي فتح الباب الحربي على إسرائيل يعني في قتال الشيعة، كان يعني ولا يزال في كثير من خطاباته يقول عن الشيعة يعني يستهزئ بطرحهم العقدي. وطبعا أنا لا أقصد يعني الطرح العقدي يعني العقيدة، ولكن كان يستهزئ بتمسكهم يعني تمسك الشيعة بالعقيدة الشيعية، يعني من يدعو مع الله إلها آخر، نعم كل المشركين يفعلون هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا ناس عقديين أقوياء، لا يضحون من أجل عقيدتهم، لا يضحون من أجل منهجهم، من أجل دينهم، من أجل كذا. ويخطئ من يظن أن الشيعة عبارة عن والله يا أخي عبارة عن متعة وخمس نعم هذه أمور موجودة، ولكن القوم ناس عقديين، يعني ناس يؤمنون بأن هذه عقيدة وشحنوا، وعلى مر التاريخ استطاعوا أن يحشدوا الناس بهذه الطريقة. فأنت عندما مثلا تنظر إلى أول حركة شيعية منظمة مرتبة، حركة يعني المختار الثقفي مثلا، ترى أن الناس كانوا يقاتلون باستفسال، وقتلوا قتلة الحسيني وقتلوا عبد الله بن زياد، وكان معهم ناس وكذا. وكذلك يعني وكون أنهم يعني خذلوا الحسين وكذا، لا يعني أنهم يخذلون جميع قياداته، ولا دل على ذلك من أن يعني رأس حربة الشيعة اليوم في العراق ليس الجيش العراقي، وإنما الميليشيات الشيعية. تمام؟ وكما أن رأس حربة الشيعة في المنطقة اليوم هم حزب الله، صح ولا لا؟ وهؤلاء ناس عقديين على عقيدة قتالية عالية جدا، وكذلك كعقيدة، يعني أنت الآن عندما تأتي مثلا عقيدة الشيعة يا أخوة قادرة على الاستمرارية، والدليل أن هذه العقيدة بقت 1300 سنة إلى نعم تطورات كثيرة جدا طرأت عليه، ولكن كعقيدة موجودة كقوة يعني طرح موجود، عندهم تفصيلاتهم عندهم كذا. لذلك أنك تقزم الشيعة فتقول لا لا الناس يعبدون غير الله سبحانه، الهندوس يعبدون الحجر والشجر والبكى والفأر وكل حاجة، تمام؟ دولة عظيمة جدا، تمام؟ في ناس ما يعبدون أي حاجة، ولكن انظر إلى إلى إلى إلى يعني إمكانياتهم العقدية. دولة المجوس كانوا يعبدون النار في السابق، ولكن انظر إلى إمبراطوريتهم العظيمة. تظن أن دولة الرومان إيش كانوا يعبدون؟ يعبدون إيش؟ هؤلاء اليونان والإغريق وهؤلاء إيش كانوا يعبدون يعني؟ ثم الدولة الرومانية التي حصلت بعد ذلك، إيش كانوا يعبدون؟ يعبدون الأحجار إلى أن دخلت النصرانية فيها. بل أمة النصارى في كله، يعني هذا لما حشدوا النصارى وأتوا بآلاف مؤلفة، مئات الآلاف يأتوا بها في قتال لصلاح الدين، كانوا يعبدون إيه؟ كانوا يعبدون الصليب. هذا ليس داعيا أو ليس دليلا على أن ضحالة العقيدة يدل على عدم قدرة هذا الإنسان على الاستسلام في القتال من أجله. والشيعة كقوة عقدية ونفوذ سياسي وتهديد سياسي أصلاً، تمام؟ وكقوة بشرية أيضاً لا يستهان بها اليوم في الصراع. والدليل ما تراه الآن، يعني والدليل ما تراه الآن، الآن الحوثيين في اليمن، حزب الله في لبنان وفي سوريا، الميليشيات العراقية في العراق وفي سوريا، والمجاميع في السعودية، هذه الخلايا نائمة مثل ما يقال في البحرين وفي الكويت، بالإضافة إلى شرق آسيا وتوغلهم في أفريقيا، وهذا بالإضافة إلى إمكانيات عسكرية جبارة. أنت الآن يعني إيران مثلا تعتبر مصدر تقوية الفكرة ولا العقيدة الشيعية وال يعني كما يقال تصدير الثورة إلى الخارج. إيران كدولة دولة قوية جدا جدا جدا. سفرا بعض الناس يقول لك لا يا أخي إيران دولة ضعيفة جدا. إيه هذا الكلام تقوله لأنك مش فاهم الإيرانيين كيف بنوا دولتهم. الإيرانيين أمة عظيمة جدا على مر التاريخ، ناس عندهم حضارة، عندهم تاريخ، عندهم أمجاد، عندهم عقيدة، بنوا دولة الصفويين ويعني بنوا دولة عظيمة جدا، والدولة الخمينية لما بناها يعني أخرجها من الحضيض واستطاع أن يوصلوها إلى أن تكون يعني أحد أهم دول العالم اليوم في صراع المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز إيران في هذه المعركة. لذلك وطبعا كثير من الناس اليوم يعني لما يأتي ويتكلم عن إيران، إيران دولة هشة كذا، طب لماذا لا تسقط؟ لماذا لا تسقط إيران؟ وتظن أن إيران يعني بهذه الهشاشة تستطيع أن تقاتل الآن في العراق وفي سوريا في آن واحد مقابل الدول العربية ومقابل الميليشيات، مقابل التنظيمات المسلحة والجماعات السلفية الجهادية وتركيا والأردن والغرب من خلفهم. هل تظن أن إيران يعني دولة بهذه الحقارة وبهذه الضآلة؟ عشان هيك إيران ما تستطيع أن تقوم بالقتال بمواجهة هؤلاء الناس، فإذا عملتها مشكلة صغيرة داخل إيران سقطت إيران. إيران ليست هكذا، إيران أخرجت العراق من تحت براثن الأمريكان لها وأجبرتهم على القبول بالمالسي، وإلى الآن بشار يقاتل بالنفس الإيراني. بشار ما كان له أن يصمد يعني شهور بسيطة لولا أن الإيرانيين هم تبنوا هذا الصراع. والإيرانيين طبعا عبارة عن مجموعة من التحالفات العسكرية والاقتصادية والأمنية، تمام؟ ولذلك أنت ترى الروس، يعني كثير من الناس طبعا بسبب مواقف الروس مع العراق ومن ليبيا وكذا كانوا يظنون أن الروس يتخلون عن الإيرانيين بنفس الطريقة. لا يا، موضوع إيران بالنسبة للروس وبالنسبة للمعسكر الشرقي موضوع يعني يعتبر خط أحمر. ليش؟ لأن انكسار إيران يعتبر انكسار هذه الدول، وإيران يعني تعتبر من أهم الدول المحورية التي حافظت على مصالح هذه الدول أمام يعني صح التعبير نستطيع أن نقول الإمبريالية أو التمدد الغربي نحو الشرق، بالإضافة إلى قمع الإسلاميين الأصوليين والتصدي للتيار السلفي الجهادي. فأنت كونك لا تستطيع أن تفهم هذه المعادلة. طبعا الجهاديين العراقيين الآن، تيار الجهاد العراقي صار عندها وعي بخطورة حجم حتى من أيام الشيخ المصعب الزرقاوي مع يعني كلاب الكلام استهزاء وكذا، ولكن مع من أيام الشيخ المصعب كانوا يرون أن المشروع الإيراني في العراق يعني أخطر بكثير من المشروع الأمريكي، لأن الأمريكان ما يستطيعون أن يستمروا بهذا القتال، يعني هي مسألة وقت وسبحان ما سيتركونها. ولكن أنت الآن عندما تتكلم عن العراق يعني 10 ملايين شيعة ربما أكثر وأقل، تمام، ميليشيات بمئات الآلاف، ناس حمير ينقادون إلى المعركة ولا يهمهم حاجة، رجل يغذى كره أهل السنة من وهو عمره يعني سنتين منذ أن يبدأ يحيي على العالم، وهو يعني يغذى يعني كره السنة هذا. ولذلك لا تستغرب عندما كانوا يمسكون السنة إيش كانوا يفعلون في في في في في مساجدهم، يعني هذا المسجد الذي فجروه في مسجد براثة، ما في سينية البراثة هذه، تمام، قمعهم لأهل السنة وقتلهم وتعذيبهم واغتصاب نسائهم والانتهاك انتهاك أعراض الرجال قبل النساء، أمر ليس بالأمر السهل. أنت لا تتكلم عن وناس أهل البلد، يعني ناري أخي أمريكان هو 100,000 200,000 جايين من الخارج بكرة وين ما يقدر يبقوا، لكن هؤلاء أهل البلد، يعني ما تستمع بعشرة ملايين ناس ولا لا، أتكلم عن قوة بشرية هائلة جدا وظفت يعني منذ الثورة الخمينية، يعني وظفت إلى يومنا هذا. الإيرانيين يعرفون هذه الميليشيات الشيعية اللي في العراق كلها أيدي الإيرانيين يحركهم. هذه التجمعات الشيعية في السعودية، في البحرين، في الكويت، في اليمن، في لبنان، في لبنان طبعا خلاص يعني هم دولة، تمام. انظر إلى النظام السوري، تحول النظام بعثي نصير علوي خلاص شيعي مع الفرق الشاسع بين الاثنعشرية وبين بين النصيرية، هذا خلاص أصبح جزء من ولاية من ولايات إيران. سوريا ليست سورية أسد ولا سورية بطيخ، سورية خامنئي. خامنئي هو ولذلك أنت عندما ترى مثلا قبل سنة أو سنتين هكذا أو أكثر زار أحمد نجات، قبل سنوات هكذا زار أحمد نجات زار لبنان، يعني الرجال جالس يتكلم لبنان ولاية إيرانية، شيخ أنت ماذا تقول؟ انظر إلى الحوثيين. الحوثيين على فكرة والله كثير من الناس لا يعرف هذا الكلام، الحوثيين كانوا يذهبون يتدربون في إيران ثم بعد ذلك يرجعون يتدربون على الأسلحة الثقيلة جدا، المدافع الثقيلة والدبابات وكل هذا الكلام قبل أن يبدأوا هذه القتال، يعني في هذه السنوات الأخيرة قبل يعني مقتل هالكي مادة بدر الدين الحوثي. شيعة البحرين، شيعة السعودية باسم الزيارات لهذه الأماكن المقدسة يذهبون يعني يتدربون ثم بعد ذلك يرجعون، وعندهم يعني يشترون السلاح، يشترون المال، يشترون البيوت، يشترون الأماكن، يشترون الشركات، يعني توغلوا في مفاصل الدولة. تظن أن هذه الدول الكرتونية، هذه السعودية والبحرين والكويت، هذه دول ولا تصمد ولا تستطيع تصمد يعني أيام بسيطة أمام المجد الشيعي؟ نتكلم في ماذا؟ بقول لك يا إيش هؤلاء حقراء ولا لا، مو هيك الموضوع. الشيعة جماعة منظرة على مواكبة الحدث، قادرة على إنشني مع كل من هب ودب، انظر إلى تحالفي مع الإخوان أو أدنى أن يسيطروا على جميع التيارات الإخوانية. داش هذا الكلام، ناس اجتهدوا وعملوا بجد بجد وب يعني إخلاص وتفاني خلال الثلاثة عقود. انظر إلى الأسلحة الإيرانية، انظر يعني الناس يعني يسخرون منهم، إيش يعني الشيعة يا أخي النظام ده كل هذه الحركات ولا استطاعت أن تهز الدولة. هؤلاء البلوش من ناحية، الأكراد من ناحية، السنة من ناحية، الإسلاميين من ناحية، ولا حاجة، النظام متماسك. هذه الإصلاحيين عملوا كل هذه الثورة وكل هذا، قمعوهم على الآخر ولا يستطيع أن يعملوا حاجة. الأمريكان كانوا يمدون جماعة الريغي وجماعة الإصلاحيين من ناحية يحاولون إنشاء ثورة إيرانية ولا نجحوا في هذا. مجاهدي خلق أيضا صح. لذلك نظام متكامل، نظام عقدي، نظام اقتصادي، نظام عسكري، نظام يعني سياسي قوي جدا، واكبت الحدث منذ ثلاثة عقود واستطاعت أن تمشي بهذه الطريقة. وإلى اليوم الناس يسخرون من الشيعة، يقول يا أخي يعني إيش يعني إيران؟ إيران ولا حاجة، إذا انتهينا من الأمريكان أمر الإيرانيين تعال، هذا أمر الإيران، إيش تعمل فيهم؟ كيف الإيراني؟ وهذا الذي كان يقول عن الشيخ أبو عمر البغدادي على فكرة، إذا انتهينا من العدو الأمريكي فالعدو الفارسي أو العدو الشيعي يعني أمره أحقر، وهذا كلام مش سليم، مش دقيق، مش صحيح، يدل على نظرة خاطئة لحجم الشيعة ومكانتهم وقوتهم العسكرية وقوتهم الاقتصادية وقوتهم السياسية ونفوذهم في الدول العربية. يعني أنت ماذا تستطيع أن تفعل؟ يعني ماذا ستفعل بعشرة ملايين شيعة وبملايين أخرى في الخليج وبملايين أخرى في اليمن وبملايين أخرى في لبنان وفي ملايين أخرى في سوريا؟ ماذا ستفعل بهؤلاء كلهم؟ ولا زلت أقول أنا أن الخطر الشيعي اليوم والأمس وغدا أكثر بكثير من خطر جميع القوى الغربية وجميع التحالفات الدولية ضد المسلمين، لأن هؤلاء أبناء بلد يا أخي. أنت لا تتكلم عن أعداد قليلة، أنت تتكلم عن أعداد هائلة جدا، وهؤلاء لن يتركوا لك البلد عشان تتمتع به يا أخي. أنت لا تقاتل، وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في الدرس القادم، تمام؟ لا تقاتل الروس، استعبدوا الناس فالناس يقاتلون يعني إجبارا، يعني هكذا من لا شارة يقاتلون المسلمين فينهزموا من أول فرصة. ناس عقدين يقاتلون على تواجدهم، ولا يقاتلون ناس يعني والله أنا أقاتلك لأنك تظلمني، لا، هؤلاء يقاتلوك لأنك كافر وهو مسلم، وهؤلاء يقاتلوك لأنه يعرفون هو وأنت لن تستطيع أن تعيشوا على أرض واحدة، والموضوع بالنسبة له مسألة حياة وموت، وهذه مسألة خطيرة يا أخي. إذا ما استوعبتها ما تستطيع أن ترسم سياسة صحيحة للتعامل مع الشيعة. وهذا الذي جعل أمثال يعني الشيخ أيمن الظواهري وتيار القاعدة وكل هؤلاء بعدم يعني تصوير حجم حقيقي لإيران أن أن أن أن أن, أن يوقف القتال معها. أنا أعرف لاعتبارات ولأمور كثيرة جدا، ولكن إيران قبل 10 سنوات، قبل 11 سنة، قبل 12 سنة ما كانت قوية مثل اليوم، وأنت تستطيع أن تعمل ضدها أمور كثيرة جدا، والإمكانيات التكنولوجية ما كانت وصلت للإمكانيات اليوم، يعني كان حركتك يعني أسرع بكثير وأقدر على أمور كثيرة. وأنا لا أظن أن الأمر سيطول قبل أن تفتح جبهة داخل إيران. الإيرانيين نعم اليوم يعتبرون يعني أعظم قوة، يعني ما في دولة في المنطقة كلها يعادل يعني دولة إيران عسكريا وأمنيا ونفوذيا وعقديا وعسكريا وكل هذا الكلام، لا مصر لا الأردن لا السعودية لا الجزائر لا المغرب لا تركيا لا أي حاجة. كيف إذا عرفت أن إيران مصالحها مرتبط بالمعسكر الشرقي من خلفه بالروسي والصين بالدرجة الأولى، وماذا ستفعل بكل هؤلاء الإسلاميين؟ ماذا ستفعل بكل هؤلاء الإسلاميين الذين يعني لا يرون يعني فتح جبهة أو على الأقل لا يرون جواز قتال إيران كدولة إلا إذا اعتدت عليه؟ فماذا ستفعل في العراق؟ ماذا ستفعل في كل هذا الكلام؟ ذلك كدولة أنت لا تستطيع أن تعمل معها أمور كثيرة جدا، مئات الآلاف بل ملايين من الناس العقديين المستعدين للتضحية حتى الموت من أجل هذا الكيان ومن أجل هذه العقيدة. وإذا كان القرامطة عبارة عن مئات وآلاف والدولة الإسلامية ما كانت تستطيع أن تنتهي منه، فماذا تفعل بهذه الجماهير الغفيرة، بهؤلاء الناس الذين يضحون من أجل أي حاجة؟ إذا الإمام قال كلام خلاص روح، وعندهم إمكانيات التدريب وإمكانيات التقوية وزرع العقيدة القتالية مثل ما قلت، أنه هو عمره 2 سنين يغذى الكرة وهكذا ظلت الجماعات الإسلامية مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا عندها نظرة في غاية القصر في مواجهة المد الشيعي. نعم تكلموا عن المد الصليبي وأبا عبد المصعب السوري والشيخ يوسف العياري ومشايخ آخرين في هذا الكلام، تمام، وتكلموا في السياسة الغربية وكذا، وتكلموا عن الأنظمة ومشاكلها، لكن المد الشيعي يا أخي المد الشيعي، نعم الشيخ مصعب الزرقاوي يعني في سلسلته الجميلة تكلم عن خطورتهم تاريخيا وماذا فعلوا في العراق وكل هذا الكلام، هذا لا يكفي عليك أن تصور وتظل وتبين، لأن القوم، شوف يا أخي الكريم، القوم هؤلاء أنت لا تقاتل عدوا تقليديا، أنت لا تقاتل النظام، أنت تقاتل أمة. كيف عن إيش الأمة؟ يعني أنت لو قاتلت الأمريكان ستقاتلهم كنظام، مش أمة الأمريكان موجودة في العراق أو في أوروبا وفي كذا. أنت لو قاتلت الفرنسيين أو قاتلت الطليان أو قاتلت الإسبان، الإسبان إلى حد مثلا ستقاتلهم كأمة، ولكن في نهاية المطار أنت تقاتل أنظمة، ولكن هؤلاء الروافض هؤلاء الشيعة أنت تقاتلهم كأمة. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس متجذرين في هذا البلد، وهذا مش جندي ياتي ويتوب عندك، يعني كيف ستعرف أن الرافض سيتوب؟ معليش يعني الآن أنت أخذت هذا البلد، وهؤلاء قالوا نعم سنتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كيف ستعرف هذا الكلام؟ ناس الكذب عندهم دين، كيف ستعرف هذا الكلام؟ وكيف تستطيع أن تنهي هذا الأمر؟ فمثل هذا الكلام يحتاج إلى نظرة ثاقبة، سياسة محكمة دقيقة مفصلة في التعامل مع هذا الأمر مرحليا، كل مرحلة تضع لها أدوات خاصة وسياسة خاصة واستراتيجية خاصة حتى تستطيع أن تخرج من هذه المشكلة. لأن هذا الأسلوب أقوى. الشيعة على فكرة ليسوا خطرا يعني طارئا، خطرا مؤقتا، على مر التاريخ منذ القرون الأولى دولة المختار، تمام، ثم إذا وقفنا هكذا شوية نعود لنذكر دول بسيطة هنا وهناك، تمام، ولكن لا أقل من أن يذكر دولة العبيديين. تعرف إيش حصل في دولة العبيديين؟ دولة العبيديين يا أخوة كانوا يجبرون الناس إذا ذكر اسم الحاكم بأمر الله، الخليفة العبيدي هذا الفاطمي، تمام، الناس في المكي في الحجاز إذا سمعوا اسمه كان عليهم أن يقوموا، كان عليهم أن يقوموا، يعني هكذا يقفوا على رجلهم. والذين كانوا في مصر وفي القاهرة كان عليهم أن يسجدوا إذا سمعوا اسمه. وهذا عندك دولة بني حمدان، وعندك دولة القرامطة في شرق جنوب الجزيرة، وعندك البويهيين في العراق. وهذه المرحلة ليست بعيدة أن تتكرر، لأن هؤلاء الناس يعملون بجد وإخلاص ويضحون ويصرفون كل إمكانياتهم لتقوية هذا النظام. ولا تظن مثل ما يظن الكثير، لا يا أخي أنا الشيعة دولة ومؤسسة ودين وجاوة ومجموعة بنتها اليهود وعبد الله بن، هذا كلام كله ما ليش علاقة بعبد الله بن السبع اليهودي. هذا تحريف طبيعي يطرأ على الجماعات والأديان والمشايخ والمناهج والأيديولوجيات والأفكار، تمام، وهذا أمر طبيعي يحصل لجميع الدول والمناهج كما قلت. وهذا الذي حصل، وهذا التحريف الآن الذي حصل عند القوم في هذه الأمة امتد، والله أعلم متى ينتهي، ولكن لا أقل من أنك يعني تأخذ احتياطاتك يعني بحيث تتعامل مع هذا السرطاني في جسد الأمة في السنوات القادمة. فلا أتكلم عن سنة سنتين ثلاثة أربعة، لكن أتكلم عن 20 30 40 50 سنة. ماذا يعني، ما هي خطتك الخمسين مع الشيعة؟ إلى أين سيسير هذا المعركة في العراق؟ ما أنت ستظل تقتل في الشيعة وهم يقتلون فيك وتقتل فيهم ويقتلون فيك وبعدين؟ تمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للحركة الجهادية يعني خطة محكمة في التعامل مع هذا الأمر، ولا يستهينوا بهذا الأمر. وكذلك النقطة الخامسة هي قراءة خاطئة في حجم الأنظمة العربية، هذه الأنظمة السافلة سفلة البشرية، وما تتمتع بها من شعبية داخلية وارتباط مصالح طبقات الأمة معها من التيارات العلمانية والأقليات الدينية والعرقية وأصحاب النفوذ الاقتصادي من التجار. طبعا كثير من الناس لما يتكلم عن النظام يقول لك يا أخي هؤلاء يعني النظام مبارك، يا أخي نظام مبارك أو نظام بن علي أو نظام القذافي أو نظام يعني بوتفليقة أو أنظمة العربية، هل أنت تظن أنك تتكلم عن عائلة مالكة مثلا؟ أنت تتكلم عن أمة أخرى. هذا النظام له على الأقل يعني مثلا لو أخذنا مثلا دولة متوسطة، مثلا دولة مثل المغرب، على الأقل يعني عندها مثلا مليون من الأمنيين مخابرات ورجال أمن وهكذا، صح ولا لا؟ هذا فقط في الداخل. هؤلاء الناس توغلوا في ظلم الناس، هذا النظام أصبح جزء من من من من معيشتهم، من حياتهم، من عملهم، من كذا. تمام. بالإضافة إلى العسكر، بالإضافة إلى التيارات العلمانية. يعني الآن أنت طبعا دائما عندما تطرح تغيير عليك أن تطرح تغيير إسلامي. كم يوجد من التيارات العلمانية؟ التيارات العلمانية مثل ما يقول لك كثير من هؤلاء، يقول لك التيارات العلمانية تقول نعم أنا أفضل بشار العلماني على هذا السلف الذي يأتي يقتلني أو يذبحني لأني علماني، صح ولا لا؟ والأقليات الدينية طبعاً نعم هناك دول ما فيها كثير وهناك دول فيها بأعداد هائلة، مثلا النصارى مثلا في مصر، هل تظن أن النصارى سيبدلون السيسي بكائن من كان من الإسلاميين؟ وهذه العقلية السخيفة بأن هناك أخباط في حركة الإخوان، كلام سخيف. كم عدد هؤلاء وكم نفوذهم وكم إمكانياتهم وكم حجمه؟ 10 20 30 في بلد فيه ملايين النصارى. تمام. يعني مثلا الأقليات التي موجودة في سوريا مثلا، دروز، نصارى، جماعات هكذا، أظن أن هؤلاء يبدلون ببشار دولة إسلامية مع كل هذه الاطمئنانات تطمينات وكل هذا الكلام، كلام فارغ. لذلك النظام العلماني يعتبر صمام أمان لهذه الشرائح. وكذلك هناك طبقات أخرى من الأمة، يعني هناك مثلا أصحاب الشركات، التجار مثلا، كثير من التجار يأخي مصالحها مع هذه الأنظمة لأنها توفر لها الاقتصاد، توفر لها الحماية لشركاتها لكذا، هو أصبح عنده مجموعة من الناس اشتراهم في ال- ال- ال- ال- الحكومة بسبب بقوة أمواله، أصبح جزءا من النظام، صح ولا لا؟ هؤلاء الناس لن يضحوا بالنظام بهذه السهولة. لذلك مشكلة التيار الجديد لما يأتي يصور النظام، يصوره في كثير من الأوقات على أن النظام مبارك. هذا ليس نظام مبارك، هذا نظام أمة كاملة. أنت عندك مشكلة في فهم، أن تفهم أن هذا النظام متعلق بجزء كبير جدا من هذه الأمة. هذه الأمة لن تتخلى عن هذا النظام، لأن بقاء هذا النظام هو بقاءها. مثل ما كان يقول بعض الإطلاع على فكرة، يوم دخل الأمريكان قالوا أن البعث سيقاومون وكل هذا الكلام، كان أحدهم يقول لي أي بعث وكذا هو النظام البعث وصدام وكم واحد وكم نفر من جماعته. نعم ممكن تصورها ولا مع شوف يعني صدام حسين ظل يقتل بالشعب العراقي لمدة يعني 23 سنة فهم كيف؟ يظل يذبح في هذا الشعب يعني ما ترك لسنة لشيعة لا حتى يعني خاصته لم يسلم منه قالوا قتلوا خير الله تصبح أزواج بنته صدام كامل وحسين كامل قتلهم. طيب ما سلم منه حدا ومع هذا ظل ناس يقاتلون باسمه إلى آخر نفس في أم قصر وفي غيره. وبعد ذلك البعثيين ظلوا يقاتلون باسمه وإلى الآن في هناك تجمعات بعثية ويرفعون اسمه وإلى الآن الرجل له شعبية وإلى الآن الناس والنصارى كانوا يعبدون صدام حسين على فكرة. ولولا أن الأمريكان أعطت الميزة للنصارى مثل ما أعطى لهم صدام حسين لربما النصارى هم كانوا من أوائل الذين يقاتلون صدام حسين فهمت كيف؟ فكثير من الناس لا يفهم أن هذه الأنظمة عندها شعبية حقيقية يا أخي يعني ليس شعبية مصطنعة بل شعبية حقيقية من خلال تعاطف قناعة بهذا النظام بالإضافة إلى هذا أن هؤلاء الناس مصالح مصيرية مرتبطة بالنظام مصالح مصيرية. أنت لا تتكلم وهذا على فكرة يعني تسأل أبناء أي بلد أنا روح يا أخي نعم سوف ينتقدونه ولكن شوف الناس الذين سيؤيدون هذا النظام ممكن تختلف أو تتفق معي ممكن تقول يا أخي هؤلاء 3% 4% 5% الذين يؤيدون النظام 5% في نظام مبارك يعني في دولة مثل مصر يعني يعتبر مليونين تقريبا صح ولا لا 3 ملايين إذا قلنا أن البلد 80 مليون يعني تقريبا 4 ملايين صح ولا لا 4 تخرب بيتك 4 ملايين شو راح تسوي فيهم؟ فكيف إذا عرفت أن المنظومة العسكرية والجهاز الأمني والجهاز الاستخباراتي والجهاز والقوة الاقتصادية والمؤسسة الفنية بالجملة هؤلاء مع النظام بالجملة انظر هذا مثلا دريد لحام غوار ها انظر استفالته الآن تمام انظر إلى الممثلين المصريين الذين كنا نسمع عنهم طيب وكيف نعم صحيح ناس كانوا مع الثورة انظر إلى الطبقة السخيفة انظر إلى المذيعين انظروا إلى هذا الأصلع الذي كان يطلع ويقول أنا النظام انظروا ماذا فعل انظر إلى باسم يوسف يا أخي مثلا صح؟ ماذا لا أتكلم عن انشراح قليل أتكلم عن أمة بأكملها مع النظام وهذا يعني يوصلنا إلى الكلام في الوصول إلى النقطة السادسة وهي الفقراء الخاطئة الفهم الخاطئ لحجم القوى العلمانية من ناحية العدد والاقتصاد والتطور وهنا نقطة مهمة جدا والتطور والثقافة والقدرة على تسويق الأفكار والمناهج الغربية من خلال جيش من المثقفين وطبقة النخبة بالإضافة إلى الطبقة الفنية بكافة أقسامها المتنوعة يعني الآن يا أخوة أحد إشكاليات التيار الجماليات يقول لك الأمة أمة إسلامية والعلمانيين إذا نحن أولا الإسلاميين كثير منهم محسوبين على العلمانيين وهؤلاء مرفوضين طيب ثانيا إيش هو العلماني البحث يعني تمام يعني العلماني البحث هذا اللي يقول أنا علماني انظر إلى التيارات العلمانية الناس جلد يعني مثال هاني السباحي والله يروح يقرأوا يعني في موقعي يعني جلد جنونه مش قادرين يستوعبوا الحالة شوف كل هؤلاء الناس خرجوا للاحتفال بالسيسي محجبين محجبات وناس بلحى ناس علماني أنا بعرف أن هناك ناس ساقا لا كذا ولكن ناس علمانيين بالجملة العلماني على فكرة مش هو الحليق ورأس اللبس الجرافتة وفي إيده خاتم أو يعني لا الألماني قد يكون رجال بلحية طويلة كمان الألمانية متجذرة في هذه الأمة منذ 200-300 سنة تصدق أو لا تصدق العلمانية مش حالة جديدة خرجت بعد جمال عبد الناصر، بعد أنور السادات. العلمانية موجودة متجذرة في هذه الأمة. الإسلاميين علمانيين أكثر من أحيانا من العلمانيين أنفسهم، ملكيين أكثر من الملك. انظر إلى راشد الغنوشي كمثال صارخ. رجع راشد الغنوشي ملك إلى حرب الإسلام أبدا، رجال بلحية وبشعار وكذا وكل هذا كلام تمام. العدد يعني لما قال لك هذا الحمار، هذا شيخ النصابين صاحب غزوة الصناديق، ها الذي كان يقول ايش كان اسمه، هذا نسيت اسمه، محمد حسين يعقوب، كان يقول نعم والأمة الشعب صوت على الإسلام. أي إسلام صوت؟ يعني الشعب صوت على الدستور علماني. إيش هذا الجهل اللي عند الناس؟ الشعب صوت على دستور علماني. إذا نثبت للتفهم الدستور علماني كوننا هو، هل تظن أن يعني صيغة أن والله أن الإسلام دين الدولة، ها ما كانش موجود أيام حسني مبارك وكل هؤلاء القضاء الذين كانوا يدرسون القضاة وكانوا يحكمون بهذا الدستور؟ ما كانوا ينظرون إلى هذه وكالة الدولة العلمانية، يعني كانت الدولة مباركة من الدولة الإسلامية. إيه الناس صوتوا على دستور علماني، على مادة في دستور علماني أصلا. شوف يا أخي، عندما تقول أن الإسلام دين الدولة، هذا بحد ذاته يا أخوة يعني يجعل الإسلام حاجة هامشية تابعة للدولة. الدولة يا أخوة المفروض تقول أن الدولة تحت حكم الإسلام، مش الإسلام دين الدولة، تمام؟ وأساس المفهوم الدين إيش هو في دستور المصري أو هذه الدساتير كلها؟ ولا حاجة، ولا له أي قيمة هذا الإسلام، لأن هذا الإسلام إسلام كان يقبل به فرعون، لا أقول لك أبو جهل. فرعون ما كانش عنده مشكلة مع هذا الإسلام، لأن يعني الإسلام ببساطة جديدة لا يحقق توحيدا ولا يبطل شركا. فبالتالي هذا التصور أن الناس مسلمين لأنهم يريدون الإسلام، يعني إيه وكيف عرفت أن الناس يريدون؟ انظروا صوتوا للإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين ناس علمانيين، قالوا بحياته ما قالوا أننا سنقطع ونجيب ونودي ونعكم بشريعة ونطبق الحدود، الناس علمانيين. هل انظر الصوت لأردوغان؟ أردوغان رجل علماني. من متى أصبح أردوغان إسلامي؟ أردوغان أصبح حزبه مش إسلامي. كيف أصبح رجل؟ والله زوجته محجبة يا رجل. أردوغان إيه زوجته محجبة؟ لما قالوا لك لا أخي، هذه التيارات العلمانية فقدت أطروحتها والناس ما تريدها وكذا، الناس نبذتها بكلام من؟ يعني بكلام من؟ يعني الآن الناس الذين نبذوا فكرة العلمانيين مثلا بكلام من؟ الحراك في اليمن كان يسير خلفه يعني إلى يعني أمد البصر هكذا، إلى أن ينتهي بصرك إلى الأفق، كان ترى الناس يمشون ويصفقون، ها كان شو حراك إسلامي، كان حراك علماني. بل يا أخي عشان تعرف علمانية يعني حجم العلمانيين، يعني انظر إلى أي حاجة لها علاقة بالعلمانية، انظر مستوى الناس فيها. بل أنا أقول لك حاجة، أن تعرفون مثلا هذه الأغاني اللي موجودة اليوم كثير منها لا يخلو منها كفريات، صح؟ انظر مثلا عندما يأتي مطرب إلى أحد البلاد، انظر إلى هذا البلد كيف يعني. أنا على فكرة أنا أفرق بين المغني الفاسق والمغني، أعرف هذا الكلام، وليس عندي أن الرجل إذا كان مغنيا يكون كافر، أنا لا أقول هذا الكلام تمام، ولا أقول أنه مغني ولكن انظر إلى كلمات كلام الغناء مثلا كفريات صريحة تمام، وانظر إلى حجم الناس في هذا الغناء في هذه الحفلات، في الأفلام الذي يعني مليئة بالكفريات، انظر إلى حجم الناس يعني في في على على أسوار السينما وعلى يعني أسوار المسارح وكذا، وإلى إيرادات بيع هذه الأفلام. على فكرة ما أحد راح ينتج فيلم إذا كان يخسر ملايين تصرف لهذه الأفلام، لأنها تجلب لهم عشرات الملايين، صح؟ فأنت تتكلم عن يعني ما تتكلم عن عدد بسيط للعلمانية، أنت تتكلم عن أمة علمانية يا أخي. وهؤلاء العلمانيين، وهنا نقطة مهمة جدا، ليس أعدادهم البشرية فقط هي المستوى، لكن الحجم الاقتصادي، يعني اقتصاد الدولة بيد من؟ بيد العلمانيين. التطور من الذي ينشئه في البلد؟ العلمانيين. تطور في كافة المجالات، هؤلاء الذين يخرجون من المدارس ويشتغلون كلها عقلية علمانية، الثقافة ثقافة علمانية، ما في ثقافة إسلامية. القدرة على تسويق الأفكار في الإعلام قدرة جبارة جدا. ربما أنت تنظر إلى باسم يوسف وهو يعني يضحك على مرسي، ما تحتاج أن تكون لا إسلاميا ولا علمانيا ولا أي حاجة، تقتنع بكلام. هذه البرامج ليل نهار، تسويق للأفكار الغربية، الأفكار والمناهج الغربية. هذا ليس من الآن على فكرة، ليس من الآن، من ال يعني من زمن قاسم أمين ومحمد عبده وسعد زغلول وقبل هؤلاء. طبعا أنا لا أتكلم عن فترة المرحلة قبل العثمانية، المرحلة العثمانية، ولكن أتكلم على الأقل مرحلة ما بعد العثمانية. طيب انظر إلى حال الأمة، إيش صار فيها بيدها تسويق، وكلما أنت قدرة رهيبة جدا على التسويق وقوة كبيرة جدا يا أخي. الناس أصبحوا خلال يعني خلال فترة بسيطة جدا هكذا، يعني ربما عقد أو عقدين، أصبحوا يسمحون يعني بالشواطئ التي يتعرف فيها الناس يعني كأنها الله المستعان. الأفكار، القصص، الروايات، الأفلام، المسرحيات، الأغاني، جميع أنواع الطبقة الفنية، حتى أصبحت أم كلثوم كوكبة الشرق. يعني كيف يعني كوكبة الشرق؟ يعني أصبح الناس يعرفون تعرفون إيش يعني مهمة الكوكب؟ ها؟ أن الناس يهتدون بها الطريق، يهتدون بها لكي يسيروا في الطريق الليل، تمام؟ أم كلثوم أصبحت هذه هي الهادية المهدية التي تهدي الناس، الكل نظرته إلى أم كلثوم. هذه فكرة ليس في مبالغة على فكرة، قال ها؟ وهكذا أمة كاملة أصبحت تتجاوب مع هذه الأمور، تسويق عظيم جدا للأفكار. وهذا يعني كما قلنا هناك جيش من المثقفين وطبقة النخبة هؤلاء. أنا بعرف أن بعض هؤلاء يعني ناس يعني ضحيلي، يعني هكذا يعني مستواهم في الحضيض، الأرؤوز هكذا، تمام؟ أنا أضرب دائما أضرب المثال المصري، لأن المصريين يعني يعرفوا من الناس جميعا، تمام؟ لكن هناك طبقة يعني، ولكن ننظر مثلا إلى قنديل مثلا، تمام؟ عبد الحليم قنديل هذا، انظر كيف يطرح الأمور حتى تقتنع بك، والله كلام سليم جميل جدا، صح؟ وطبعا هذا مثال بسيط، هناك عشرات من هذه النماذج، جيش من المثقفين، من الكتاب ومن الممثلين ومن المذيعين ومن المذيعات، ومن جيش كامل يا أخي. أنت لا تتكلم عن 1، 2، 3، 4، 10، أمة كاملة هكذا. أنت عندك يا أخي عندك عندك جهل شديد في تصوير حجم أو في تقدير حجم العلمانيين في أمتك. تظن أن حالة طارئة والله نحن إذا حكمنا دولة إسلامية ليش تظن أن كل هذه الخيانات موجودة كل هذا؟ يعني هناك في المدينة الجذرة عندهم يعني. تمام؟ النقطة السابعة والأخيرة في أخطاء التيار الجهادي في قراءة الواقع. النقطة السابعة هي خطأهم في حجم التيار الجهادي. مش حجم التيار الجهادي أنك تأتي وتقول أنا حجمي 20 مليون أنا عندي دبار، هذا كل يعرفون، ولكن حجم التيار الجهادي من ناحية التأثير والقدرة على الحشد وتحريك الشعوب الإسلامية بشرائحها الشتى والقدرة على تخطيها مراحلها المدروسة بخطوات ثابتة دون الانشغال بما يفرض عليها من قبل أعدائها أو مشاكل التيار الطارئ أو مشاكل التيار الطارئ التي قد تستمر لعقود. تمام؟ الآن هذا الكلام ما بعرف يعني يحتاج إلى شيء من الشرح. الآن مشكلة التيار الجهادي عندما تأتي وتضع نفسها في مكانة هي ليست موجودة فيها، وهي مكانة يعني دور الواعظ أو المرشد لهذه الأمة. أنت مش مرشد لهذه الأمة لأنك ما عندك تأثير ولو بسيط على هذه الأمة. يعني لما يقول لك الشيخ عطية الله الليبي يقول نحن موقفنا من الثورة وموقف التأييد والترشيد أو الإرشاد، تأييد نعم نفهم أنها بسبب مجموعة من المشاكل الأخرى، ولكن إرشاد من يعني؟ يعني أنت إيش حجمك في الأمة حتى تأتي وترشدها؟ أصلا جل الأمة لا يعرفونه رقم واحد، صح ولا لا؟ الأمر الثاني الذين المثقفين والواعين، هؤلاء إيش وزنك عندهم أصلا؟ يعني إيش وزن هذه الخطابات والبيانات؟ أنا لا أقول لا تعمل هذا الكلام، لا لا لا أحد يفهم كلامي غلط، ولكن أقول أن بالفعل هناك نظرة خاطئة، نظرة في غاية ال الخطأ من ناحية تصورك أنك عندك تأثير على هذه الأمة. لما يقول الشيخ أيمن الظواهري وعلى علماء الأمة أن يفعل، أنت آخر أنت ما تستطيع أن تقول أي حاجة، ما تستطيع أن تعمل أي حاجة ولا تؤثر على حدا. أيهم علماء الأمة الذين سيؤيدونك؟ ما أنت صار لك 20 سنة، من الذي أيدك أساسا؟ الشيخ أسامة بن لادن لما مات من الذي خرج وعمل وسوى يعني كم هو عدد هؤلاء الناس؟ وأساسا يعني جل الناس يعني زعلهم أنه قتل بيد الأمريكان، ولكن لو قتل مثل يوسف العياري مثلا في السعودية أو أبو هاجر عبد العزيز المقرن مثلا أو صالح العوفي، ها عادي جدا عادي جدا، يعني قتل الرجال. تمام؟ أو يعني يا أخي الناس يعني الشيخ عمر عبد الرحمن مثلا رجال مسجون في أمريكا، الناس ليش تحركت؟ الناس ما مش لأنها هناك عاطفة مختلطة بمجموعة من المشاكل لا تستطيع أن نفصل فيها أكثر من هذا، ولكن تصويرك لأن هذا الناس أولى معك ويؤيدون ويحركون الساعة دي ويخرجون ويصلون ويباركون فهم يؤيدون السيارة الجهادية، هذا الكلام مش موجود إلا في عقلك أنت. على الأرض هذا الكلام مش موجود، أنت عندك يعني إحساس بتضغيم الذات موهمة، يعني يوهمك بأن هذا الإحساس صحيح، أنت تضخم ذاتك وتظن أن هذا التضغيم صحيح، مش صحيح، ما عندك هذا التأثير ولا عندك قدرة على تحريك الشعوب الإسلامية ولا الجماعات الإسلامية ولا العلماء ولا أي شيء من هذا الكلام. على الخالصين والمخلصين والصادقين يا أخي أنت خارج هذه المعادلة، أنت نعم مترفل كذا، ولكن إحساسك أو ظنك بأنك ممكن أن تهيئ الناس مش موجود. ولذلك التيار الجهادي كانت عنده مشكلة أخرى سببت عنده هذه الإشكالية أيضا، وهو أنهم ثابتين على هذا المنهج يقاتلون الأمريكان كذا، فلذلك هم عندهم توازن وعندهم قدرة على الثبات على هذا المنهج. ما عندكش أنت قدرة على هذا الأمر يعني إلا من رحم الله، نحن نعرف هذا الكلام، ولكن عمليا أنت أثبتت أنت ما عندكش هذه القدرة. نعم أنت فقدت توازنك منذ الربيع العربي، الكل يعرف أن تيار القاعدة فقدت توازنها يعني بما حصل في الربيع العربي. هذا على فكرة يعني والله ذو يا أخوة لا تظن أن هذا الموضوع بسبب الإشكالية مع الدولة أو مع غير الدولة، الدولة يعني كادت تسقط في هذا المنزلق أيضا، تمام؟ لا تظن أن هذا الكلام بسبب الخلاف الدولة والقاعدة، هذا كان كل ما يعنينا، ولكن القاعدة بالفعل فقدت توازنها، فقدت انضباطها. الآن انظر إلى الشيخان السباعي مثلا، لا الشيخان السباعي ليس قاعدة طبعا، نعرف هذا الكلام، لكن يعني من الناس اللي محسوبين على نفس التيار، صح؟ انظر خطابه الآن وكلامه كيف يتكلم. أنت ضعت كيف؟ الشيخ عطية الله الليبي، قاعدة المغرب يا أخي، قاعدة الجزائر، انظر كلامه في الثورات العربية والليبيا وكل هذا الكلام، ما استطعت أن تحافظ على توازنك. هذا كله طبعا راجع إلى يعني كثرة الاعتماد على الذات وكثرة الثقة، لأن والله نحن مجاهدين فالله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، يضيعك إذا نسيت الله يعني إذا توكلت على غير الله وتوكلت على عملك يعني يتركك الله سبحانه وتعالى لما توكلت عليه، ووكلك إلى نفسك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى لنا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ومن عند أنفسكم هذا الذي أنتم فيه الآن، يعني هو من عند أنفسكم. ليش؟ لأن الخلل في طرحك وفي فهمك وفي قراءتك وفي اعتمادك على نفسك يوقعك في هذا. لما تعجبك كثرتك، تعجبك تأثيرك، تعجبك إمكانيتك على الصمود، تقع في مثل هذه المشاكل. فالاعتماد على أن التيار الجهادي محافظ على التوازن، وهذا على فكرة يعني هذا الكلام ليس موجها بالدرجة الأولى للشيخ أيمن الظواهري، بقدر ما هو موجه للذين يعتمدون على أمثال الشيخ أيمن الظواهري، تمام؟ ننظر إلى إلى إلى إلى الذين قالوا حكيم الأمة حكيم الأمة حكيم الأمة حكيم الأمة، ثم فجأة لا شفنا حكمة ولا شفنا حكيم ولا شفنا أمة. من هو هذا الحكيم الذي عنده حكمة وهو منسوب لهذه الأمة؟ كل هذا مش موجود، صح؟ أمتك التي تنسب نفسك إليها هذا هو حالها، الحكمة التي تدعيها أو ينسبوها لك هذه هي الحكمة التي وصلت المسلمين إلى ما وصلوا إليه الآن. أصبح الأخ يكذب على أخيه يعني ويفجر في خصومته، بل رجل مثل الشيخ من الظواهري بدون أي إشكالية يخرج ويكذب في موضوع بهذا الوضوح بهذه البيان أن الدولة تابعة للتنظيم ولا للقاعدة وأن وكان تحت إمرتي، كلام يعني واحد يخجل أن يقول هذا الكلام. يا شيخ احترم شيبتك، احترم تاريخك، احترم ماضيك، احترم جهادك، احترم سابقتك، احترم حب الناس لك، لا تجبر الناس أن يقولوا لك تكذب. يا شيخ تكذب، لكن مع الأسف الشديد حكمة الشيخ أيمن الظواهري وهو فاعل والقاعدة تعرف ماذا تفعل وعندها خطة ثابتة، هي هذه خطة ثابتة التي ترونها الآن، رجال يأتي فج نفسه في مقر فيه نساء وأطفال، كل ما عابوه على الدولة فعلوا أضعاف أضعافه. العطوي الخبيث يقول عن أبو بكر البغدادي هذا كيف تسوغون له هذه الردة؟ هو يظاهر يظاهر بشارة على المجاهدين. قد سحكم الله وصل بكم الأمر إلى هذه الدرجة، كأن الانحطاط إيش هذا؟ يقول عنه خارجي، يقول عنه أن عندك غلو ولا عندك مشاكل ممكن تناقشها، يعني أن تقول أنه والله عنده إيش هذا الجهل، إيش هذا الفجور، إيش هذا الجاهلية. تتكلم لأنه ينسب نفسه إلى تيار القاعدة، يظن أن القاعدة هكذا، يعني دائما محافظة على توازنها وعندها القدرة على أن تمضي في تخطيطها لمراحلها المدروسة. تعرفون هذه المراحل السبعة التي طرحها سيد الجهاد لاستراتيجية القاعدة، أنها ستعمل دولة وتقيم إمارات إسلامية وتفعل وتسوي. فأتت صرنا نقترب من 2020، هذا معنى الفكرة، يعني كان ينتهي في نهاية 2020 وتقوم إمبراطورية خلافة إسلامية لعقلية سيد الجهاد. تمام، عمل هذا الكلام. ثم بعد ذلك ترى أن هؤلاء الناس من الفروع، يعني الآن فرع القاعدة في اليمن، في الصومال، في الجزائر، القاعدة الشيخ من الظواهرية، تيار القاعدة دائما عندها نظرة ثابتة وأنها ماضية بطريقتها. ما رأي هاتاتي زمار، ما رأينا الدولة وقيمت إلا الدولة الإسلامية في العراق، وشان دولة الخوارج والحرورية والرافضة في نفس الوقت، مثل ما يقول طارق عبد الحليم وهاني السباع، يعني هؤلاء جمعوا بين الروافض والحرورية، فهم فيه من غلو الروافض، من غلو الحرورية وكذب الروافض. وقلنا أن القاعدة تعرف كيف تمشي دون أن تنشغل بما يفرض عليها من قبل أعدائها، هي التي تفرض وقت وزمان المعركة. الآن ما الذي فرض عليها هذا القتال وهذا الوضع وهذا كذا؟ ومع الأسف الشديد لا يزال الوقت يمضي وهذه الجماعة بنفس العقلية، بنفس، يعني لما يقول لك يا أخي الأمة تريد القاعدة، الأمة مع القاعدة، الأمة على علماء الأمة أن يعني تنفض الدولة وتنفض هذا الغلو وتقف في وجهها. يقول لك لما يتكلم لك عن علماء الأمة، ثم إذا نظرنا إلى مجموعة العلماء، أنا الشيخ أبو قتادة الفلسطيني أخرج بيان، والشيخ أبو محمد المقدسي أخرج بيان، والشيخ عمر الحدوشي تكلم بكلام، والشيخ خان السباعي قال كلام، وتنزلا أتى الشيخ عياد القنيبي وقال كلمته، وأتى الشيخ طارق عبد الحليم وكان له في ذلك كلمة، والشيخ المحيصني كمان كان رأس حربة القوم من البداية، وكذلك المشايخ من أمثال العريدي والعطوي والكويتي والقحطاني وكل هؤلاء من شرعي النصرة. قالوا علماء الأمة، ثم خرج لك النظر وقال لك النس يعني فقدان شرعية الدولة. عجبني كلام ترك البنع، قال لك أنت متى أعطيت الشرعية حتى تسلبها منه، يعني حتى تسلبها منها، يعني أنت من متى أعطيت الشرعية للدولة؟ والدولة قامت أساسا بشرعيتك عشان تسلبها منه. فشاهدنا الكلام، هذا الجمع من العلماء خرجوا وقالوا كلمتهم، ثم قال انظروا علماء الأمة ماذا يقولون. علماء أمة، يعني الأمة خلاص، ملايين من الناس، خرج 7-5 من الناس أصبحوا هؤلاء هم علماء الأمة. وأصبح. وكل هذا طبعا بسبب ماذا؟ بسبب أن تقديس التيار الجهادي تيار القاعدة لنفسه. يعني الآن شوفوا يا أخوة، وهذا طبعا على فكرة مع الأسف الشديد يوجد حتى بين أنصار الدولة، ولكن الحمد لله بشكل أخف، وعلى الأخوة أن يقبل نقد الدولة ولا يتعالوا على نقدهم ومناقشة أمورهم بالحجج وبالأدلة، ولا يقول لا أخي الدولة تعرف فأنتم لا تعرفون، ما في هذا الكلام في الشرع. تعرف قل لي أشو الذي تعرفه، أتاتي وتقول أنا أعرف أنا عندي أمور أنتم لا تعرفون، فإذا عليكم أن تسمعوا كلام هذا كلام فارغ، ما فيش في دين الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. نعم هناك أمور ممكن الواحد يفهمها، ولكن في المواقف الشرعية ما فيش هذا الكلام، الأمور لابد أن تكون معلنة، صح ولا لا؟ هذا الكلام، هذا التقديس التيار القاعدة الآن، كما يقول لك كافي القاعدة لو ما تعرف لا ما. فلذلك جعلوا كلام مشايخ القاعدة قادة القاعدة سندا في في في في هذا الكلام. لماذا؟ لأن حجم التيار سواء عند نفسي أو عند أحبابي وأنصاري، حجم الجماعة هو أعظم بكثير من من من من, من, من أي جماعة ومن أي حاجة أخرى. فلذلك شرع كله متمثل في هذه الجماعة، فأصبح المشائخ يرون أن يا شيخ أيمن أنت قل لنا إيش هو الموضوع ولك الكلمة الفصل في ذلك، فكلامك هو يعني السند المتصل لنا في كل حادثة وفي كل صغيرة وكبيرة. فلذلك أنت عندما تنظر إلى وضع القاعدة اليوم طبعا، تنظر هناك بين أنصارها وبين المشايخ الذين يؤيدوها من أمثال الشيخ السبعي وغيره، دائما ترى يعني تصويرهم للقوم على أنهم يعرفون إيش يفعلون، ينبون بخطة ثابتة، لا ينشغلون بما يفرض عليها من أعدائها، لا هم قادرين على تجاوز المشاكل، على احتواء الضربات، على تخطي المحن، هم قادرين على الاستمرار، هم المشاكل الطارئة لا لا لا لا لا يعرقلهم، بل هم يقفزون عليها ويدخلون في المرحلة الجديدة. وكل على كيف أنت إيش تقولان؟ هذا كلام مش صحيح. هذه القاعدة، هذه الأمور التي تنتهي كلها واقعة فيها الآن. الآن القاعدة أدخلت نفسها في أعظم معركة منذ أن نشأت. الآن التيار الجهادي الآن يا أخوة هو عبارة عن قطبين، لا أحد يختلف على ذلك. تقول لي ربما ثلاثة أقطاب أربعة بابين، ولكن مش أقل من قطبين، صح؟ هناك قطب الدولة وهناك قطب القاعدة، وهذين القطبين الآن يعني يسترسلون في قتال بعض في سوريا، وغدا ربما يسترسلون في قتال بعض في العراق أيضا. كيف هذه المشاكل؟ شوف يا أخي هذه المشاكل قد تطرأ على أي ساحة، لكن أهميتك أنت إيش؟ وأنك تتجاوز هذا الموضوع، لا تخلي أن يكون يعني تقف عند هذه المسألة لعقود، يعني تضرب تستمر في الجبهة الداخلية حتى تنهك وتقتل وتذبح ثم تنتهي. أنت المفروض أنك يعني تستطيع أن تحيد هذا وتحيد هذا وتمضي في طريقك. هؤلاء لا ما استطاعوا أن يفعلوا هذا. إلى أي درجة سينتهي؟ إلى أي مدى يعني سيمضي هذا الأمر؟ وإلى أي درجة سيشتد القتال والصراع هذا؟ فلا أظن أنه سيهدأ بهذه السهولة. فالقوم يعني وصلوا إلى مرحلة لا عودة حتى يجلسوا ويكونوا أحباب مرة ثانية من بعض، يعني مع بعض. والله أعلم، يعني ليس ذلك على الله بعزيز، لكن يعني ما حصل لحد الآن يعني أوصل القوم إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى مرحلة صعبة جدا. حجم التيار أحد إشكاليات فهم الواقع أبناء التيار الجهادي، أنهم لا يعرفون حجمهم الحقيقي وإمكانياتهم وتوازنهم وانضباطهم ومضيهم في الخطة التي رسموها لأنفسهم. الآن نحن نأتي نقول أنه قيادة الدرس عندنا 3 ساعات سنتكلم فيها، عندنا 4 ساعات سنتكلم فيها. أنت إذا ظليت تتكلم من 4 ساعات من يعني تجاوزت هذه 4 ساعات بساعتين 3، أنت تجاوزت الخطة التي رسمتها لنفسك. القاعدة تفعل هذا الأمر. أنا نحيد هؤلاء، لا ندخل في صراعات جانبية كذا. الآن أنت ماذا تفعل؟ ما الذي تفعله في سوريا؟ كل هذه الخطابات المشاكل التي عندما يخرج لك أيمن الظواهري مرتين لكي يثبت أن الدولة تابعة للقاعدة، إيش فعلت أنت؟ عندما يخرج لك أبو قتادة يقول كلام الحزيشي والمقدسي وكل هؤلاء الناس، يخرج لك السباعي في آخر العالم جالس، يعني ألا لا ولا أعيره بذلك، لا لا أحد يفهم غلط، تمام؟ خوارج يعني انظر شاطر عبد الحليم، وطالع عبد الحليم عبارة عن كوبي بيست لهاني السباعي، لا تظنوه يعني أكثر من هذا، فهو لا يجرؤ أن يخالف هاني السباعي، ولا أقول هذا الكلام لكي يتدارك نفسه، فالرجل يعني الله المستعان نسأل الله تعالى أن يصلح حاله ويشفيه من مرض. انظر ماذا يقول، ها يعني يعمل هكذا، انظر إلى النازية ودولة بغداد وحرورية البغداد، أنت وين جاهل أنت؟ ما عادش عنده حاجة يكتب عن فقط عن تجريح الدولة. وين هذا الجهاد الذي أقمتم وتحييده؟ أنا أعرف أن قتال الخوارج من أولى الأولويات في الدولة الإسلامية، ولكن أنت ما عندك دولة إسلامية، خلي هؤلاء الخوارج يفتنوا في أعدائك يا شيخ، يعني خليهم يفتنوا في أعدائك يعني، ها عقديا وسلوكيا صح؟ هل كتبت حاجة في مثلا عقيدة الماتريدية عند الطالبان لا ليش أنت القاتلون أعداء الله طب خلاص خلي هؤلاء أيضا يقاتلون أعداء الله سبحانه وتعالى صح؟ خليهم هكذا. ما يستطيعوا أن يتجاوزوا هذا الموضوع، ضاعوا ضيعوا استراتيجيات، ضيعوا إمكانياتهم. يعني الآن أنت عندما تقوم القاعدة الآن بمحاولة تجميع الناس لإنشاء جماعة جهادية في العراق، ستنشئهم يعني لأي شيء؟ كم ستحتاج حتى يدخل الناس معك أو تحاول أن تفي جماعة أنصار الإسلام؟ الساحة السورية نفس الأمر، يعني أنت نهاية مطافك نهاية أمرك في الساحة السورية إيش هو؟ ستظل فصيل من هذه الفصائل، وما هي إمكانياتك؟ لسات جالس يتغنى بجمعة جبهة النصر، جمعة كلنا جبهة النصر، هذا كلام يكرر كثيرا. طب لماذا لا تحاولون أن لماذا لا يخرج الناس اليوم مرة ثانية ويقول كلنا جبهة النصر؟ هذا قبل معرفة الناس بأن جبهة النصر جزء من القاعدة صح ولا لا؟ كثير من الناس لا يعرف هذا الكلام، جدت تتباهى هذا الأمر، ها؟ طب أنا ما خلي الناس يخرج ويقول كلنا جبهة النصر. جهل شديد بالواقع بكل حاجة. الآن عندما تنظر إلى القاعدة، تنظر إلى عملياتها، تنظر إلى استراتيجيتها، تعرف أنها فقدت توازنها تماما. نعم ربما يكون هناك أمر مثل ما يقول أحد الأخوة يعني يدبر بالخفاء وأن القوم عندهم كذا، ولكن أتمنى أن يحصل هذا الأمر، أتمنى أن غدا يعلنوا دولة، أتمنى أنهم ينشئوا إمارة مع من وكيف وكل هذا الكلام كيف راح يكون. إلا اللهم ضحك على النفس أتذكر قبل يعني فترة طويلة والله العظيم يا أخواني، أقل من 20 سنة، قريبا 15 سنة. كنا نجلس مع بعض الشباب ونحاول في زمن البعث نحاول أننا نعمل دولة إسلامية ونحاول نرسم طريقة كذا. ثلاثة أشخاص يا أخو، الآن أحدهم ضابط تحقيق عند المالج والثاني مدخل، يا الله ربنا يستر علينا وعليكم يا أخو. طيب والعبد الفقير يعني الآن بين أيديكم. كنا نحاول أن نقول نعم نأتي ونجمع السلاح ونسوي كذا. الآن يعني لما الواحد يتذكر نفسه ويتذكر تلك المرحلة يقول يعني يا أخوة ترى أنت تعمل دولة بمن؟ بماذا؟ بكيف؟ بإيش؟ بكذا؟ تنظر إلى استراتيجية القاعدة اليوم؟ يعني طبعا يا أخي أسمع الفارق، وليس قصدي الاستهزاء بالمجاهدين في القاعدة ولا يعني الاستهزاء بالشيخ أمير الضواري، يعني حاشا لله حاشا وكلا، وإنما أقصد أنا بالفعل يعني أنت تنظر تقول أنت تتكلم جد، هل يعني أنت لساتك تفكر بهذه الطريقة السطحية الساذجة؟ يعني تحاول تفعل ماذا؟ أي دولة إسلامية تترجمها أي خلافة وأي منهاج نبوة وأي كل هذا الكلام؟ لكن هذا يدل على شيء، يدل على نظرات خاطئة متراكمة في قيادة القوم وفي أفرعها أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فكانت يعني هذه السلسلة يعني وضع بعض النقاط على الحروف لمن يهمه الأمر، أما الذي يعني سيظل يكابر ويقول لا أنت إيش أنت يا وحيد حتى تقبل، هذا الشيخ من الظواهري كان يجاهد قبل أن تولد، أنا مقول يعني كان يجاهد قبل أن يولد صحيح، وهو تاج على رأسه جينا عن تاج على رأسه، وهو رجال في الجبال وأنت جالس على الكونفدي، نعم كلام هذا الكلام صحيح أيضا، إيه دخل هذا، وهو حذاؤه يسواك ويسوى عشيرتك، يعني ربما يكون صحيح أيضا. أنا لو بعتني مثلا في سوق النخاسة مع أهلي وعشيرتي ربما ما نساوي 200 دولار على بعض، ولكن حذاء الشيخ من الضواري لو أعطيته لواحد هكذا فقط عشان يبيع الديني فيها كذا، أو يحاول يعمل رصد أو حتى يعني تغذية الحذاء، ربما يعني يصل إلى ملايين الدولارات. لا صحيح يعني مش يعني مش موضوع، ولكن هل هذا يعني أن هذا الكلام غلط؟ لا. لذلك أنت يعني إن أردت يعني أن تنكر الواقع ممكن تبقى في هذا الأمر. أنا إلى الآن يقول هل الذي يقاتل في العراق دول البعثيين؟ أي بعثيين يا يخرب بيتك؟ تقول أن الآن يعني الدولة وكذا دول، ما تتذكرون لما كان يعني هناك يعني ناس ما أقولها ما تقول، أقول لك يا أخي هذول الزرقاويين التكفيريين الصداميين البعثيين، ها ال شو بعد كان في كلمة ثالثة المتطرفين، إحنا كيف أنت كيف جمعت الصدامي البعثي التكفيري الزرقاء، يعني كيف تعمل كل هذه الخلطة، يعني كيف صار زرقاوي صدامي وكيف صار بعثي تكفيري وكيف كيف أنت يعني كيف تفكر؟ يعني في ناس تفكر بعيد خالص، ممكن أنت مش قادر يتقبل تمام؟ هي مثل هذا الذي يقول لك أن هذول عملاء إيران صحيح، فمثل هذا الكلام يا أخوة لا يغير من الواقع شيئا. هذا الواقع الآن أنت تراه الآن، يعني بدأ الأمور كثيرة تتضح، وننظر إلى هذه الأمور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لطريق الحق، وأن نكون من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن. وهذه هي يعني النقطة الخامسة، وإن شاء الله في الدرس المقبل نكمل النقطة السادسة ونحاول أن ننهيها أيضا في درس واحد. وأنوه أيضا أننا إن شاء الله سيكون في كل أسبوع من الأسبوع القادم أيضا إن شاء الله سيكون لنا أيضا درسين في نفس اليوم في نفس الحلقة يعني. ونحاول أننا ننتهي قبل رمضان، فإن كان في العمر بقية يعني سنلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. أكتفي بهذا القدر، ولا أنسى أكرر أن هذا كلام ارتجالي فيه أخطاء لا شك، وليس بالضرورة كل ما أقول أن يكون صوابا، فإن كان هناك من الصواب فهو من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليه، وإن كان هناك خطأ وزلة وظلم لأحد فهو من نفسي ومن الشيطان، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي، علمت ذلك أم لم أعلم. وإن كان للأخوة يعني أسئلة نأخذ إن شاء الله بعد الاستراحة دقائق معدودة وأدعو إليكم إن شاء الله. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.